الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا ما مدك عليك العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقفلات موصلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة لا بديه والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصافة الهادية المهدية. أحدش؟ قصة. ما حد قصة؟ لا لا. ما هو صار صار خير لا إن شاء الله. في محد الحين؟ لا لا حنيجي حنيجي رسالة ولا. طب ماذا؟ ورجعوا أنا أولا. فإن قيل منع التعريف بالأخص يقتضي هذا يقتضي ألا يعرف المعرف لأن تعريفه جزئي من جزئياته. عرف المعرف. إذا اشترطنا في المعرف أن يكون أجلى ولا أعم من الأش معرف. عم من المعرف ما هو قال كذا؟ منع التعريف بالأخص يقتضي أنه لا يتعرف المعرف. ليش؟ قال لأن المعرفه ما هو لا جزء من جزئيات. ترى تكفو جزء من جزئيات حد من الحدود. معرف ونقول ونقول هو ما يقال على الشيء لإفادة التصور. هو قدو ما هو جزء من جزئياته. هذا فرق بين الأجزاء. أنت فرق بين الأجزاء والجزئيات. الجزئيات دي يشملها سواء، والأجزاء دي يتكون منها سواء. هذا جزئيات لها، ما هي أجزاء سواء، ما هي إلا جزئيات. يصدق على هذا أنه معرف، يصدق على هذا أنه معرف، يصدق على هذا أنه معرف. لكن الأجزاء ما إذا هي مثلا ذهب، ما يصدق إلا على الكل إنها إيش؟ معرف، إنها معرف مثلا، لو هي أجزاء سواء. أصدق الله إذا جمعوا جمع، لكن كل واحد جزئي، كل واحد إيش؟ يعني كل واحد جزئي، كل واحد معرف، معلوم؟ أنا المعرف الكل داخل في معرف الإنسان. كيف كيف؟ المعرف الكل داخل في معرف الإنسان. معنى المعرف هذي المعرف من حيثه، معرفك، معرف الإنسان، معرف القارئ، معرف الزجاج، معرف ال، تمام؟ ما يقال على الشامل أشياء كثيرة. قالوا أنت شرطت في المعرف، سواء شرطت في المعرف، في المعرف أن لا يكون أخف، يلزمكم بهذا الشرط أن لا يصح تعريف هذا. قال ليش؟ قال لأنه صار تعريفه جزئي من جزئياته. مقدو أشمل مليا، أشمل مليا سواء. قال ما هو إلا عارض، قال ما بالعرض له سواء، ما بالله عرض له ولا ذيه وذيه، كلام واحد. بدك تقول المعرف يعني المعرف هو يساوي ما يقال إلى آخره سواء، على الشيء اللي فات التصور ما يقال إلى آخره سواء. هذا هو يساوي معناه، معناته معناه ذيه ذيه ذيه معناه ذيه بالتمام والكمال، ما بالله أنه من حيث أنه العرض انه معرف، عرض له، عرض له، عرض له كونه معرف لديه، عرض له انه يدخل بين دولة سواء، عرض له حين التعريف لديه انه يدخل بين دولة سواء. فانت بس العرض بالمعروف ايه دلحينه مثلا، ولا هو مساوي له بالتمام والكمال. دلحينه ذاك ذيه عارض لديه صح، ها؟ ذيه عارض لديه، ذيه المعروف وذيه العارض، ذيه عرض لديه، عرض لديه لما دخل بين دولية، ما ذيه معرف حقه ايه ده انا معرف، عرض لديه لما دخل بين دولية ها. العارض وان والاخر العارض، العارض ذيه عرض ليه، والتبس العارض بالمعروض قدرنا نقدم سواء، جاو قدرنا نقدم ذيه وجد، جاو قدو ما عاده مساوي ذيه، حين قدو مجزياته الحين هالعارض عنه هو ما بلان عشي عارض، يعني ما حيثيها اخرى، وهو كونه من حيث انها ايش فرد من أفراد المعرف والجزئي صح، العارف والجزئي سواء. تبرد الحين؟ لا عاد عصبكم بالحواش. لا حاج. يقدر واحد الوجه وهو بيعطن يجي وسع هاي عاد لا ما عاد يروح يجي. لا يتهم على أحلى، خلك من الحواش. يتهم على أحلى من قيل هذا إنما نشأ من اشتباه العارض بالمعروف، فإنه لما كان مفهوم معرف المعرف أخص من مفهوم المعرف. حين دخل بين أجزاء، ما هو دخل بين أجزاء بس توهم أن معروبه وهو مفهوم ما يقال على الشيء لإفادة التصور أخص، وذي أبناء يساوي أبناء عن ذي أكاو، وليس كذلك بل هو مساوي. لا الجزئي عارض الجزئي، الجزئي عارض هو أنه دخل بين ذولية هذا العروض في عرض دياك، هذه ما يقال على الشيء اللي بهذا التصور. والله ما أنا داري وين أنتم ها؟ أنا هذا ألف فل ما ترى يدوش ترى من أنا قلت إيش واحد من نفسه واحد هو ما بشي واحد أنا واحد من أنظرك هو واحد ما بالله هو ذي عرض له أنه صار جزئيا من جزئيات ذيك هو نفسه عرض له هذا وهو أنه صار جزئيا من جزئيات المعرف العام حيوان ناطق ما هو يقال على الإنسان اللي فاد تصوره ما هو دخل بينه نعم وش يصير بالاشتباه معرضة معرفة أخف من مفهوم قال نوش مفهوم معرفة المعرف أيوة لما تقول معرف شوف لما تقول معرف دخل بين الدائرة لما تقول معرف لأنك جزء جزئي من جزئيات المعرف لما تقول معرف المعرف قدو جزئي من جزئيات المعرف مثل ما تقول معرف الإنسان جزئي من جزئياته معرف الدجاجة جزئي من جزئياته وهكذا جزئيات المعرف لكن بالنظر إلى أنه يقال على الشيء اللي فات التصوره هو يساوي المعرف معرف المعرف وما يقال على شيء هو واحد هو واحد معرف المعرف بالنسبة إلى ما يقال ها هو نفسه واحد ما بالله عرض له شيء عرض له وأنه دخل بين كونه معرف سواء يعني هو يساوي المعرف من حيث تعريف له ومساوي له سواء ومن حيث كونه معرف هو جزئي من جزئياته هذا هو العارف ذي كونه معرف المعرف عارف لأنه جزئي من جزئيات المعرف هذا عارف والمعروض ذاك ما يقال على الشيء اللي فات التصور بالنسبة إلى ما يقال على شيء ما سبب دام سبب السبب يعرف به ايه ممنوع الا بالأخف ما يشتي شيء ما بالاشتباه وش معنى الاشتباه انما نشعر بالاشتباه كلمة اشتباه؟ ايه من اشتباه العارف اشتبهوا لما ما عدرت انت هو ذا يعني ما عدرت انت وين ذا وين ذا هو أخص ضروري تعرف الشيء بما يساوي شو تعرف الشيء بنفسه كل شيء دائم لا يجوب لفظه العارضة جزئي ولا الإنسان والحيوان الناطق والحيوان الناطق والإنسان العارضة لا ملا العارضة جزئي والمعروضة كلي نعم الشيء هو كلي لا كونه جزئي يعني خاص منه وليس كذلك بل هو مساو فكلما يصدق عليه أنه معرف يصدق عليه أنه مقول على الشيء الذي فات التصور هذا معناه أنه مساوي فيصدق على تعريف المعرف المفهومان كونها جزئي وكونها إيش وكونها مساوي يعني مفهومان كونها جزئي وكونها إيش كونها مساوي نعم ويشترط في المعرف أن يكون أجلاء ما يشتي علمك ما بلبي ها لانه معلوم يوصل الى تصور مجهول فلا يصح التعريف بالمساوي معرفه للمعرف ما هو ده عندكم انت لا يصح ان اعرفك بشيء معرفته اجي لك بشيء هو مساوي لمعرفتك بياك مثلا انت عارف القلم من جهه وقلت انت عرف اهلك وجيت لك بشيء يساوي ذاك هذا انت عارف له ما زدت عليه يساوي في المعرفة في معرفتك له ما هو يساوي في العموم والخصوص هذا فرق يساوي في معرفة المعرف نفسه الشخص المعرف الذي عرف له ايوه مثلا ها مثلا الحديد سواء ويستوي عندك هو وكلمة قاسي يقول لك قلت انت وشو حديد قلت لك قاسي ما فتك شيء، لا ما بلا جيت لك ما يساوي ذلك في معرفتك، أجي لك بشيء ما تعرفه أنت، قاعدة التعريف إني أجي لك بشيء ما تعرفه، إذا ما جيت لك إلا بما يساوي معرفته لك دياك ودياك على السواء. سواء باي ألا ما تجيز القدر ويتدرس بعض الساعات ها؟ طبعا نبي نتبس عليهم بالمساوي، هني يقولون ضروري للمساوي سواء شرحنا هنا، لكن عندنا تلك المتوقع ايه فساد يبقى يدري بمن وجه آخر ايه يعني شيء مثلا جاءه تعريف فلا يصح التعريف بالمساوي معرفة للمعرف سواء تساويا ضرورة كالمتضايفين نحو تعريف الأب بمن له ابن سواء ايه وقد شرحت عندك المساوي وعدم المساوي هذا اذا فرضنا هذا هم متساويين بالضروره معرفه الاب ومن له ابن هم عندك على السواء تعريفا تقول تعرف لي الاب قلت انت ذبيح ابن سواء هذا يستوى بالنسبه لي معرفه فلا تجيب هذا ولا العكس ضروري يوشي من اجاربي يوصلني الى مجهول الأب من معاه ابن ولا ابن من معاه تعلق يضاف إلى الثاني أو عادة كالمتضادين مثل السواد والبياض إلا لا لكن ما بلا على فرض أصلهم بجوبه مثل ما تقول ضرب زيد مثل زيد فيه ضرب زيد ولا هو عرف منه سواء أيوة لأن النطقية برجع يشرحوها الواحد ما هو داري وشي أو الإنسان داري وشو لكن على فرض مثلا أنك ما قدرت تدوي الدراهم جينا لك بذاتيات هذا اللي بيفيدك نقول لك حيوان كذا ولا فرض من داري وشو الفرض نقول لك حيوان صاهر لا من داري وش الحمار بقول حيوان ناهب هذا أرضية إيوه ما بشي هو بقى يخرط هذا الحين فاخر أيوه بقى قلنا أوزن ما بشي عندك القهر قبل الله ضياك هذه الله ضياك هذه غاية الشكورة الرجل هذا الرجال ها؟ انها الرجلة لا عندك لا يكنت ابنك على اوهام علمك ما هي شيء ولا يجو من داري بشيء يجو بتعلم لانه انت بصيرة ترى الذي عندك ما هو حالة ترى حين اجي اقول ان المنطق ما هو ما له اصل ولا باطل وما انا داري به اكل ما بلا ما دريت انت به ما هو صدق انت ما جونا داري به واقول ما سبر هكذا الكلام من موقع معرفة ولا لا يجو واحد يهرف ما لا يعرف نعم ها نعم والله وين فعل شهر نعم او بالنظر الى من يعرف له كتعريف الزرافة بحيوان يشبه جلده جلد النمر تعرف لن جمع بحيوان يشبه جلده جلد النمر فعل يشبه أو يشبه الحيوان جلده فعل يشبه جلده جلد النمر بدل من الضمير على الضرورة ما بالضرورة ولا بالنظر يجون متساوين في المعرفة بالضرورة ولا متساوين بالنظر بواسطة النظر النظر بدل الضرورة هذه قابلة الضرورة هذه قابلة الضرورة سواء ولا أو عادة. ها؟ أو عادة كالمتبرجين بالأشياء. إما أن يكون يتعقلان معا بالضرورة ولا يتعقلان معا عادة، ما هو بالضرورة، ما هو ضرورة العقل، أبلا في العادة أن السواد والبياض يتعقلوا دفرة واحدة، ما حد يعقل السواد ورجع يعقل البياض، ولا يعقل البياض ورجع يعقل السواد. ما هو عبد الحليم يقول السواد هذا ما هو بيض، يعني ما لها علاقة بضرورة العقل السواد والبياض، لكن في العادة أنهم بيعقلوا سواء. نعم عبد الحليم يقول هذا السواد ما هو بيض، السؤال ما ليس بيع بيض ولا أبلا ذاك ولا ذي وبد البياض ولا نحن السؤال أبلا ذاك اللي هو إلا كان نعم أحمر وصفر وصفر ألوان خيرا الألوان أكثرها مخلوقة نعم يعني بالنظر الى الشخص الذي بيعرفه له مثلا ما هو داري بالنمر ولا بالزرع تقول انت وش الزرع تقول داري الجايش به جلد النمر انت داري بهم كلهم سواء لمن لم يعرف النمر ولا بالاخفى من المعرف ولا تعرف بشيء اخفى منه سواء سواء كان اخفى ضرورة كما في الدوري ولا بالاخفى من الوهم من المعرف لا تعرف المعرف الشيء لا تعرف الشيء بما هو أخفى منه والمعرف لا تعرف الشيء بما هو أخص منه ولا بما هو أخفى منه ولا بما هو مساوي له معرفة كدمر هذه هو أخص منه بما هو يشمله غيره قبل أن يدخل في بعضه نعو تعريف الحركة بما ليس بسكون فإن السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك سواء هذا بالزندور ما بسمى الدعامة الساكنة لا لا قالها ساكنة لأن ما من شأنها أنها إيش تحرك نعم أشينا بعرف الحركة كان قال عدم كان عقرب الساعة أشيت أنا ما أخذها بعرف الحركة فعدم السكون عدم السكون من داري به لا داري بالحركة وهو أنها جواب قلنا لك ما يجوز ها قال ان السكون انما هو عدم الحركة مما شأنه ان يتحرك ده تعال تلاش الساكن يشتي ان لا يوصف الا ما من شأنه ان يتحرك يقولوا ليش تعال يعني والقلب مثلا يقولوا سكن قلبه اذا هو لان من شأنه انه يتحرك او عادة كتعريف النار بالجوهر الشبيه بالنفس سواء جوهم خفيين جمع يعني هذا اخفى هذا اخفى ان النفس امر خفي جار هذا النفس حكت الانسان هذا اخفى من النار بنيت مرة ها؟ الا قال شعب لك مزال تعرف هذا أخفى منه عرفت أن ده بشي أخفى منه الله ما بدي مدع الله بعد ها تعريف الحركة ايش وأخفى منه بالضرورة نعم ايش بها بالنفس نعم ها ايه ما يشتو منها ولا يشتو من النفس الكلية دي مدري وش تسبر بنا أنا أسمع فيها والنار قلية دي تفرع منها أو بالنظر إلى من يعرف له كتعريفها وشو أو يكون أخفى منه عادة فالعادة أن النار بجو الناس داري بها أكثر من داري يتهم النفس بس لو عرفت أنت في المقابل النفس وش ماهم إيه أخفى منه وش ما اشتباه في أخفان منا سواء غير نبعد وش اشتباه وش ما اشتباه بدها النفس في الإنزام بدها النفس الكلية في أخفان منا سواء بالعادة بالعادة ليش أن فسر النار بالجوهر هذه الفلاسفة للعقول الكلية ما هي حديثهم وما ذات بديتهم يعني فسر النار هنا يوقع في حاجة في ما ما المشكلة بالجوهر هي جوهر ما في شك لا ما في السرادة الجوهر الشبيه بالنفس مش الجوهر وبس ما تعرف لا بقولها الجوهر الشبيه بالنفس على النار الحرارة ها بناء على النار الحرارة الجوهر ولا اللحظة هذا هذا يعني عادي بيا أبوه هذا برضو إنه واحد ما هو عارف لا وش شيء تعرفه نعم ألف بيا أبوه هذا أفلام خيالية ريكاش من نذهب نذهب البودية ما هنا أكثر هيا بني هذي بيسوها أنا الواقع ما أنا جاب لا صدق نعم السلام عليكم ورحمة الله إلا أنا بجاوب عليكم بلان كم لا إجابة يقول اتصل لك في أهل السفلات نعم أو بالنظر إلى من يعرف له كتعريفها بأنها الخفيف المطلق لمن لم يتصور الخفة وتصور النار بوجه ما تعرف النار بوجه من الوجوه ولكن الخفة ما قدر وش الخفة المطلقة عرفوها له بشيء أخفى منها سواء بشيء أخفى منها بالنظر إليه مثلا ما هو بالنظر إلى حاجة لا أنا قال وش النار قالوا هي الخفيفة المطلقة ما قدر وش الخفة كيف يتعذر كيف يتعذر كيف يتعذر كيف يتعذر يشتو يشتو كلاعنا كلاعنا يخلق كلاعنا وهم يعرفوا له هم يعرفوا ما ندري يعني الخفة من حيث هي ما هي في شيء ما هي انضافة ما هي مشروطة ولا انضافة نحن يمتع ما بالنظر ما بالضرورة ولا بالنظر ولا بالعادة ولا بالنظر إلى من تعرف له خلاص هو صدق صحيح شوفوا ها الخفة نبلة بجو هذا أخف من ذا وذا أثقل من ذا يعني ما هي متصورة خفة ما هي في شيء مثل الحرارة مثل الحرارة المطلقة سواء الحرارة المطلقة هذه ما هي مضافة إلى شيء ما هي حرارة الباب ولا حرارة المجمر ولا حرارة القز ولا حرارة سواء هو الخفة المطلقة من الله ما هي خفة الريشة ولا خفة الدجاجة ولا خفة العقد ما أعرف وانت بتشتغل أفهم إشتون بخفة مطلقة وبحرارة مطلقة كأنها الأمر الكلي تاري وش شوف الحقيقة ها؟ يعني واحد كله عاد داري وش لا غير بالنظر إلى ها إلا النار خطتها خطة مطلقة ما هي خطة مضافة ما هي مضافة ما هو نوتة زمن ما بدي جزمية ولا بدي ولا بتضاف إلى شيء لا إلى كيلو ولا إلى حكمة طبعا حطوا هذا الدائبين عم تحرق ويتدخل ذا هو وكما يجب الاحتراز في التعريف عن المساوي معرفة والأخفى يجب الاحتراز عن الألفاظ المشتركة والمجازية، وهذا أمر معروف عندكم ولا؟ هذه نفس العلة في المجاز، لا يذهب وهمك مرة كذا ومرة كذا، وما معك إلا اتجاه واحد سواء المتواضع لأنه بيشمل كل جزء. يا باقي المجنة بها الملافاكم ها وجعا الله ما ندري وش تقول ما قريت وش ارجع من عدو تصور النار بوجههم انا ما ارجع قالوا هم ديك قريت هاوديها التلفون وش به وش دي ما قريت لما لا بد ان تكون معرفة هل تمام؟ شما قرأت برجع فلا بد أن تكون معرفة المعرف حاصلة قبل حصول معرفة المعرف بوجه من الوجوه فلا بد أن تكون معرفة المعرف حاصلة قبل حصول معرفة المعرف بوجه من الوجوه بوجه ما ضروري هذا الشيء دي بيعرفوه لك يجوك الدرجة انتبه بوجه سواء ولا ما انت وجهت نفسك له قبل ما يعرفك المعرف بلا وجهة ثانية تعرفك من وجه ما انت عارف له وانت عارف له من وجه وجي يعرفك من الوجهة الثانية هذه ما انت عارف لها المعرفها ما الا واحدة نعم انا عوجوه أنا لا أعرف واحد بعرفها أعرف أحد إيش بر تعرفين تعرفين طبيعة جيدة تعرفين طبيعة لا وجوه كثيرة والمحاذة ما أعرف أنا خذير المحاذة ها قلنا إيش بر تعرفين من وجه جون ما عرفته لا أعرف طبيعة جيدة يعني عرفت أنت بوجه ما عرفت أنت بذاتي أبدا إيش دي أعرف أنا رجنت حجر مقلعبه وقالوا لك إنسان اللي قلعبه ومن داري وشو الإنسان مثلا إذا أنت عارف له بوجه وأنه قادر له قدرة عرفت أنت بوجه ضروري يجي أنت عارف له من ذا الوجه ورجع عايش لا بد المعرف ان يبقى حصل لك معرفه ولا من طالب له اذا ما معك به معرفه اي معرفه كذا مر لنا في المجهول قال لا بد ان يكون المجهول ما هو مجهول من كل وجه هذه انت بتطلبه هذه بتطلب تحصيله قال لا بد ان لا يكون مجهولا من كل وجه بل يكون عارف له بوجه ما ويحصل لك القياس ولا يحصل لك التعريف من الأوجه الثاني قالوا لك الزرافة كثلاث أسد أبقى أنت عارف لها من ذا الناحية من ناحية أنها كثلاث أسد لكن تشتي تعرف هذا ديات هؤلاء من أوجه الثاني أيها نعم بوجه وكما يجب الاحتراز في التعريف عن خلاص أنجحنا ذاتي رجعنا له وكما يجب الاحتراز في التعريف عن المساوي معرفة والأخفى يجب الاحتراز عن الألفاظ المشتركة والمجازية والغريبة من غير قرينة الغريبة لا تحتاج تفسير هذا جيد أنت بقرينة في السعر عاد رايح هناك كذا وكذا جيبها قرينة فأتروح مع القرينة كله هذا قرينا غريبة ما بلا تحسين غريبة يجبر ما قرينا ها؟ لا غريبة حق قرينا غريبة مع قرينا غريبة كلهم قريبة في استعمالها وفي معنى. لا وإذا منع منها وش كنا قال ممنوع الألفاظ الألفاظ الألفاظ ما دي عندك المعاني وده الألفاظ الحين صرت حذر ما هي قبلها الألفاظ نعم ولا مع قرينة شهر تعرف ما جواب تعصمة فإن كان المعرف قوله مع القرينة يفيد النباجيس فإن كان مع فإن كان المعرف مساويا للمعرف وكان مع الفصل أو الخاصة القريبين الجنس القريب فتام ليس ما حد تام إذا جاء مع الفصل ولا الخاصة أي فالتعريف تام يجعل المعرف مساوي سواء وكان هذا المعرف فصل وخاصة لكن فصل وخاصة قريبين سواء جاء مع الفصل الفصل القريب أو الخاصة القريبة الجنس جاء الجنس مع الخاصة القريبة ولا الفصل ولا الجنس مع الفصل القريب مثل حيواننا مثلا أجيب هذا الحين لا. التعريف تام ولا بد من حمل الفصل القريب والجنس القريب على ما هو أعم من نفسهما ومفصلهما الحمل هو آخر ولا الحمد تحمل ناطق على نامي ونامي على حساس بدل بدل بدل ما تقول جسم أعم من أن تقول جسم ولا تقول الشيء الذي يشغل حيز من الجهات سواء تقول كذلك تدري ان السواء جيت انت بذا ولا بذا هو اعم منهم ما هو شرط ما بلا اللفظة نفسها تقول جزم سواء جيت انت به ولا جيت انت منفصل مثلا الانسان الانسان هو مع ناطق اللي هو هو ولا مفصله وهو جزم نامي حساس تحرك بالإرادة دون نطق هذا مفصل سواء جيت انت بذا ولا بذا يعني هو أعمنا إذا قلنا الفصل فالمراد به دي وإذا قلنا الجنس سواء هو لفظ الجنس ولا إيش مفصل الجنس مفهوم قال الحمد قال الحمد حمل الفصل قال أرابت من حمل الفصل ما هو الشيء أحمل ناطق على نامي ونامي على حساس قبل لا تفهم وش تقول هالفصل قال تفهم قولنا مع الفصل وش تحمل ذا المعنى عليه قال سواء على اللفظة نفسها لفظة الفصل ولا على مفصل مثل ما قلنا حتى أقول معناها ظنك الوحدة معنا ايوه مفصلها ولا هي اما اللفظة ولا مفصلها ايوه اللفظة نفسها ليدخل المركب من حديهما التامين سواء جيت انت بحد الجسم ولا حد حد بالنسبة له ولا لفظته ولا لفظته ولا الجسم وبس ولا جيت انت الحد حتى حتى تعرك بالإرادة إذا قلت انت ذو نطق دخل الإنسان الذي يشغل الحي من ذلك رحت لا في تعريف أو من حد أحدهما ونفس الآخر سواء واحد حد وواحد نفس الآخر جيت أنت بحد الجنس ونفس الفصل ولا جيت أنت بنفس الجنس وحد الفصل نعم ناطق الفصل ناطق والإنسان ولا تعريف ولا تعريف تعريف الحيوان النار فإن ذلك حد تام لاشتماله على جميع أجزاء المحدود وهكذا الكلام في الخاصة مع الجنس القريب بدك جيت أنت بحدها حد الضاحك ولا بلفظ الضاحك مثلا سواء ولا بحد الماشي ولا بلفظ الماشي ما ذلك وإلا يكون مدري وشو وإلا يكون كذلك فناجس وإياكم ها؟ عليكم الله عريح ها؟ إنزين ما بشي ما عمرنا حد قال لك تقول حيوان نامي إنزين سمع تقول حيوان نامي متحرك بالإرادة ذو نطق هذا تفصيل له مهما شدينا ان كل مفصل للاعلى مفصل للاسفل تصبر فالاسفل تدخل كل تفاصيل للاعلى تم يا اخي تصل الناطق ده كلها في التفصيل للناطق اذا كنت انت في الناطق انه جسم نامي حساس متحرك بالاراده ذو نطق ده تفصيل للانجاز الناطق والحيوان شدينا ان كل مفصل للاعلام مفصل للاسفل ولا دلاجي تسمع وش ماله ما يتشيد كل شيء ايوه شدينا ان كل مفصل للاعلام ومفصل للاسفل دلاجينا في الاسفل بكل مفصلات الاعلام من عنده الشيء لما عنده شو هو فهمت نعم وحد له لا حد ملوح لا بالله حد ملوح لا لا لا تفصيلاته هو ما قلنا عوارضه تفصيلاته هو وسجلنا ان كل تفصيل للاعلام مفصل للاسفل اذا جيت عند كل المفصلات الى الاعلام حتى انتهى في الاسفل في حق له لا ضروري تجمع الجنس لا يجوا احد عندك خلاص انجحت ها؟ هلا ما بشي هو مثل ما تقول لا دون نفسها سوا سوا لا ما بشي معنا ما بشي هي واحدة المفصل لها حيوان واحدة هندر المفصل خطر لكم مش مفصل ناطق ما كل مفصلات الأعلى مفصل عن ناطق هذا يجد انت بعض هو تفصيل له لا لا وإلا فناسس عاد خمس دقائق مفصل لهم قسمة والله كل مفصل للعالي مفصل للسافل قريناها ومفصل كل مقسم للعالي مقسم للسافل قسم ومفصل ومطول بعد كل مفصل للعالي كل مقسم للعالي مقسم للثاني ايش مالك انا بقول بغير ذا كلام لا هين برجع عندك دلعينا كل مفصل للعالي مفصل للثاني ايش مالك انفصل ومقسم واحد انفصل ومقسم ومدور انفصل ونقسم واحد هذا الشيء على الانسان ما وعرف كل ما قسم الاعلى قسم الاسفل لا الا والله قسم الاسفل قسم الاعلى لا قسم الاعلى قسم الاسفل هذه قرنا يا مدام غلط ارجع ارجع القومات حقة الأسفل صح ما هي مقومات للعالي ناطق ما هم مقوم للحيوان اللي فوقه تمام لكن كل مقسمات الأسفل هي مقومات للعالي ما بلا الأسفل هي مقوماتها ما هي مقومات الذي فوق إما الأعلى كل مقوماتها مقومات الذي تحت يعني كل مفصلاتها مفصلات الذي تحت والمقسمات لا طيب خلاص كل مقسم للعالي مقسم للسافل قال كذا نص عليها كل مقسم للحيوان نحن قلنا ان العالي ينزل هو اجسامه واموره كلها في الاسفل كل مقسم للسافل صح مقسم للعالي وكل مقوم للعالي مقوم للسافل وليس كل مقسم للسافل مقسم للعالي لا وليس كل مقسم للعالي مقسم للسافل نعم بل كل مقوم للعالي مقوم للسافل وكل مقسم للسافل مقسم للعالي نعم فمقسمات الإنسان هذه جسم نامي حسن متحرك بالإرادة هذا نطق مقسمها للشيء نعم ولكم إلاكم كذلك فناجسون أي في التعريف نحن نكمل معنا عشر أي في التعريف ناجسون وذلك حيث انتفت المساواة أو الجنس القريب مع الفصل أو الخاصة إلى هنا هذا كلام جديد أرجع أرجع أرجع أرجع وانت العجلة وش اسمه حد ناقص إذا جاء ما هو مساوي قد مر لنا وش مالك المساوي في المعرف إما المساوي معرفة ولا المساوي أيوة تمام ولا ولا أنت في الجنس القريب ما جاء جاء فصل بعيد مع الفصل ولا خاصة ما فيه ناقص حد ناقص كيش منا كيش منا تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم